بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس في التعليق على كتاب شيخنا المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المولد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وأقاربنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. أما بعد، فقد تقدم معنا الملاحظة الثالثة عشرة، وهي دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة. أقول هذه الدعوة هي الدعوة إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، هذا كما قال شيخنا خطأ من مؤسس المنهج، كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وشيخنا رحمه الله قد ذكر أيضا في الطائفة الناجية المنصورة، قال: وقد قرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة، فأطاعه أتباعه في ذلك، فأظهروا للناس أنهم يدعون إلى النسك والعبادة وتسرروا، يعني إما أنهم أسروا دعوتهم أو أنهم منتسبون للسرورية، وكلاهما صحيح، فهم أي السرورية أصحاب دعوة سرية كأصلهم، وهي جماعة الإخوان. السرورية أتباع محمد بن سرور زين العابدين، وهذه الجماعة يعني السرورية وليدة الجماعة الأم، وهي جماعة الإخوان، وكلهم يدعون إلى ذلك. قال شيخنا النجمي رحمه الله كما سيأتي معنا: السرورية وليدة الإخوانية، وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي. انتهى. وقال رحمه الله: فأظهروا للناس أنهم يدعون إلى النسك والعبادة وتسرروا، وأبطنوا في دعوتهم الإطاحة بالدول الموجودة واحدة تلو الأخرى، يعني الإطاحة بالدول الإسلامية، حتى في زعمهم حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، وحتى يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد يقول الواحد منهم للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. وقد توصلوا إلى ذلك بأمور يطول شرحها. انتهى من كلام شيخنا رحمه الله، يعني أنهم توصلوا إلى ذلك؟ أي أنهم سلكوا في هذا السبيل، أي الوصول إلى الخلافة كما يزعمون الخلافة الضائعة، سلكوا في ذلك أمورا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كالخروج على الحكام والمظاهرات والاعتصامات والاغتيالات وتصيد عثرات الولاة وبثها بين الناس لتقوم الشعوب بالثورات ضد بلدانهم وأئمتهم، كما قد سمعتم وشاهدتم والله المستعان. ولا شك أن هذا الفعل وهذه الدعوة مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أي بما أمر الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، وبما أمر به ومخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله ونشر العلم وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فزعمهم هذا مخالف لهذا كله، لأن ما يقومون به، أي ما يقوم به هؤلاء الحزبية من الإخوان ومن خرج من رحمهم، ما يقومون به دعوة للفوضى والفتن، وليست دعوة إلى الله عز وجل، بل ودعوة لهدم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين، ودعوة أيضا لسفك الدماء المعصومة، ودعوة لإضعاف شوكة المسلمين وفتح الباب لأعداء الإسلام ليتسلطوا على بلدان المسلمين، والله المستعان. قال شيخنا: وهذا التعبير وإن كان صحيحا في نفسه، يعني دعوتهم إلى الخلافة الإسلامية، قال: وهذا التعبير وإن كان صحيحا في نفسه أن الدين لا يقوم إلا بدولة تحميه وتقيم حدود الله فيه، إلا أن لم نكلف بالدعوة إلى دولة، يعني لم نكلف بالدعوة إلى قيام هذه الخلافة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد. وولاة الأمور أو الخلفاء في الأمة، انتهى كلامه رحمه الله. وولاة الأمور أعني الخلفاء أو الأئمة موجودون، وهؤلاء دعوا الناس إلى الخروج عليه في زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، وهؤلاء الحزبية أيضا قد خالفوا الأصل الذي قامت عليه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك، فهدموا هذا الأصل وقامت دعوتهم على ما تعرفون. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: ولم يعرف عن نبي، يعني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنه دعا إلى الخلافة، يعني إنما كانت دعوته إلى إنما كانت دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك وطاعة الله عز وجل وامتثال أمره، وتحكيم شرعه وإقامة حدوده. لهذا قال: ولم يعرف عن نبي أنه دعا إلى الخلافة. ثم قال: ومن يقيم في دولة تحكم أو تحكم شرع الله وتقيم حدوده لا يجوز له أن يدعو إلى إقامة دولة. وإن فعل كان خارجيا على الدولة التي هو فيها مستحقا للذم والعقوبة. انتهى. أقول: وهو كذلك، فإن هؤلاء في الحزبية يدعون في السر والخفاء إلى دولة داخل الدولة الإسلامية، ولهم تنظيم ولهم قادة وأمراء، هكذا يفعلون، يقيمون دولة داخل الدولة الإسلامية لكنهم في السر يفعلون ذلك. لا شك أن هذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن الدعوة إلى الخلافة الضائعة في زعمهم، الدعوة إلى الخلافة الضائعة فيه محاذير شرعية، قد أشار شيخنا رحمه الله إلى شيء منها. ومن ذلك، أي من تلك المحاذير، أن هذا الفعل وهذه الدعوة خلاف دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنها أن هذا فيه تعطيل للدعوة إلى الله والاشتغال بمسألة الحاكمية في زعمهم، وأن تكون الدعوة سياسية. فهم قد سيسوا الدعوة يدعون إلى الوصول إلى الكراسي، ولهذا يدخلون في البرلمانات في زعمهم أنهم يريدون إقامة الخلافة ونبذ الحاكمية على أو شرك الحاكمية. وقد تقدم لنا الكلام على مسألة شرك الحاكمية في شرح نواقض الإسلام. المهم أن من هذه المحاذير الشرعية هذا فيه تعطيل للدعوة إلى الله عز وجل والاشتغال بهذه الأمور السياسية التي اشتغلوا بها عن الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الأصول. ومنها أيضا الخروج على منهج أهل السنة والجماعة الذين أقروا قيام هذه الدول الإسلامية. ومنها أيضا أنهم استخدموا هذا الكلام ستارا للطعن على حكام المسلمين واستغلال عواطف الناس للخروج على حكامهم وإثارة الفوضى في البلدان الإسلامية، كل ذلك ليتمكنوا هم إلى الوصول إلى مآربهم. ومنها أيضا التآمر مع أعداء الدين وأعداء الإسلام للوصول إلى هذه الغاية. ومنها أن الخلافة إنما تكون على منهاج النبوة لا على منهج هؤلاء الحزبية السرورية والقطبية وغيرها. ومنها مشابهتهم للشيعة الإمامية الاثني عشرية في الإطاحة بالدول الإسلامية. ومنها سلوكهم منهج الخوارج، وعليه فإن قيام هذه الدول الإسلامية في زعمهم قيام غير شرعي، ولهذا سلكوا منهج الخوارج فخرجوا على الدول الإسلامية وعلى حكامها. وهذا ما سيذكره شيخنا رحمه الله في الملاحظة 14، وهو أنهم وهو أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة، من أجل إثارة الشعوب عليهم، متأسين بذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس 20 من القراءة والتعليق على كتاب المورد العذب الزلال لفضيلة الشيخ المحدث أحمد النجمي رحمه الله تعالى. وصلنا وصلكم الله بهداه إلى الملاحظة 14. قال أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين بذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنهم وزعموا أنه لا يستحق الخلافة، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وبتأمل في حال الإخوانية نراهم يحبون المشركين ويعادون الموحدين، فنراهم يحبون الشيعة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون حقا، كما تقدم لنا ما نقل عن بعضهم أنه يقول إن دولة الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة، وقد تأسوا بهم في إحصاء عثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثيرة، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثيرة منها غير صحيحة، علما بأنه لا كثير كثير، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيح. سلمكم. ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيحة، علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى إلى عبد الله بن مطيع يوم الحرة فقال إني لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور، وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم، لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به عليم. نعم، هذه الملاحظة 14، وهي أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه، وزعموا أنه لا يستحق الخلافة. أقول: وكذلك هؤلاء الحزبية أو بعض قادة هؤلاء الحزبية يزعمون ذلك، وأن خلافته رضي الله عنه فجوة، وأنه ما دلف إليها إلا بعد 80 أو نحو ذلك، فهم يتأسون بأصلهم أو يتأسون بسلفهم الخوارج، وهم في الحقيقة خوارج كما أطلق عليهم بعض علمائنا، وأنهم خوارج العصر، لأنهم وافقوا الخوارج في كثير من أصوله. وتقدم معنا أن الخروج ينقسم إلى قسمين، وذكر بعضهم أنه 3 أقسام، ومنها الخروج بالكلام أو بالكلمة. قد قال شيخنا رحمه الله كما في أول هذا الكتاب: الخروج ينقسم إلى قسمين، خروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع، الخروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليه وإغراء بالخروج عليه وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهييجا عليه، وهو أساس للخروج الفعلي يعني المسلح وسبب له. وذكر الشيخ الفوزان حفظه الله قسما ثالثا، وهو الخروج بالقلب، وذلك بتبييت النية على الخروج ولو لم يخرج بالقول والفعل. والمهم أن الخروج على الحكام بجميع أقسامه محرم ومخالف للنصوص الثابتة الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين، والصبر على جورهم وظلمهم، كما تقدم أيضا في أول هذا الكتاب. وقد ذكر شيخنا رحمه الله أحد عشر دليلا على ذلك، كلها في صحيح مسلم وبعضها في صحيح البخاري، وكل تلك الأحاديث متفقة كما قال شيخنا على حكم واحد، هو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين. ومن الخروج عليهم ما ذكر في هذه الملاحظة 14، وهو تصيد عثرات الولاة وإثارتها بين الناس. ولا شك أن ذلك أمر محرم، ولا يجوز الخروج عليهم وإن كانوا ظلمة جائرين. وقد استدل شيخنا رحمه الله هنا بثلاثة أحاديث من تلك الأحاديث التي ذكرها في أول كتابه: حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم الحديث. وحديث أم سلمة رضي الله عنها وكذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال شيخنا: فهذه الأحاديث تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم، لأن ذلك يترتب عليه من الوساوئ والأضرار ما الله به عليه. انتهى. أقول هذه علامة من علامات الحزبية اليوم، وهو نشر مثالب وعيوب الولاة بين الناس. هذا ظاهر فيهم وفي قنواتهم وعبر وسائلهم. كثير منهم لا هم عنده إلا نشر هذه المثالب والعيوب، وقد يكون كثير منها كما قال شيخنا غير صحيح. وقد تقدم معنا أن هذا يترتب عليه أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، تقدم ذكر ذلك في التعليق على التعليق على الطائفة الناجية المنصورة عند قول شيخنا رحمه الله: وتعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين إلى آخر الكلام. أقول لأن هؤلاء الحزبية قد حكموا على المسلمين أو من هذه الجماعات القائمة اليوم الحزبية، من حكم على المسلمين بالكفر أو بالتكفير، وترتب على ذلك أمور أو مفاسد كبيرة وكثيرة. سبق أو تقدم ذكر شيء منها. ولا شك أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على عدم جواز الخروج على حكام المسلمين، وهؤلاء خالفوا هذا الإجماع، بل خالفوا النصوص الشرعية لذلك، ثم خالفوا هذا الإجماع الذي ذكره أئمة أهل السنة في كتب العقيدة وفي كتب الأصول. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ثم قال: والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، يعني مما يجب الانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. اسمع إلى هذا الكلام: ولا تخرج على السلطان. أقول سواء كان الخروج بالقلب أو اللسان أو الفعل لا يجوز. ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، أي بالمعروف للسلطان، ولا تنكث بيعه، لا تنكث بيعته. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى. يعني قوله ما لم يأمروا بمعصية يعني لا نطيعهم في هذه المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم حتى وإن أمروا بمعصية، لا يجوز لك الخروج عليهم. وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في شرح البخاري معلقا على قول الإمام الطحاوي، قال: وهذه العقيدة السلفية أصل أصيل ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من طوائف البدع، بل لا يكاد يخلو مصنف في أبواب الاعتقاد من تقريره وبيانه، وفي ذلك تنبيه على أهميته وخطره. انتهى. وقال الحافظ الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله، مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. انتهى. أقول هذا مشاهد اليوم، فهؤلاء الذين خرجوا على الحكام بأقوالهم أولا، ثم ترتب على ذلك الخروج الفعلي بالسلاح، رأينا ما الذي حصل. رأينا كم من أنفس محرمة أزهقت، وكم من بلاد تشرد أهلها منها، وكم من الفوضى والفتن العارمة التي حصلت في تلك البلاد. وسبب ذلك هو مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنابذة ولاة الأمور والخروج عليه، والله المستعان. نعم، الملاحظة الخامسة عشرة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة الخامسة عشر: البيعة في المنهج الإخواني وأركانها العشرة. وقد ذكرها البنا في رسالة التعليم من مجموعة الرسائل له. في رسالة التعاليم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. وقد ذكرها البنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل لهم، حيث قال: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: أولا الفهم، ثانيا الإخلاص، ثالثا العمل، رابعا الجهاد، خامسا التضحية، سادسا الطاعة، سابعا الثبات، ثامنا التجرد، تاسعا الأخوة، عاشرا الثقة. والملاحظات على هذه البيعة من جهات: الجهة الأولى أن البيعة حق للإمام الأعلى، فمن أخذ البيعة غير الإمام الأعنى فقد ابتدع في الدين بدعة مذمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها أو وفى، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول فالأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء فيكثرون، سيكون عليكم أمراء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. نعم. سلمك الله. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع خليفتان اقتلوا الآخر منهما. الجهة الثانية أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم. أنه لم يعرف أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الجهة الثانية أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم. قد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر الهجري بالدعوة إلى الله في نجد، ولم يأخذ من أحد البيعة على طاعة، ولم يأخذ من أحد البيعة على الطاعة، ومع ذلك فقد بارك الله فيها. وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى حين قام بالدعوة إلى الله في جنوب المملكة، ولم يقل لأحد أنه يريد أخذ البيعة منه لما يدعوه إليه، وقد بارك الله فيها. وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأخذ من أحد بيعة، وقد بارك الله في دعوته. فهؤلاء أصحاب الدعوة السلفية. أما المبتدعة فإنهم لا يتحاشون من البدع ومن الدعوة إليها. الجهة الثالثة أن أركان بيعة البنا 10، أما بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم فهي أقل من ذلك. فهي أقل من ذلك بكثير. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بايعنا رسول الله. عندك واو، في واو، ولا نخاف في الله لومة لائم. لا، أخطأت. نعم، أحسن الله عليكم. وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقننا فيما استطعت. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذه بعض الأركان العشرة، وأين الدليل على الباقي؟ إن قيل إن بيعة البنا ليست لنفسه وإنما هي للعمل للإسلام، فالجواب أنه قد سبق البنا دعاة دعوا إلى الله دعوة سلفية أو قل سنية، أسسوا دعوتهم على التوحيد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا البيعة على أحد بالعمل للإسلام، ومع ذلك فقد نجحوا في دعواتهم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين جعلوا جعلوا من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم الذين أحسن الله لكم الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرعوا حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وروى الذهبي رحمه الله في السير بسنده إلى قتادة رحمه الله قال: حدثنا مطرف أي ابن عبد الله بن الشخير التابعي المعروف رحمة الله عليه قال: كنا نأتي زيد بن صحوان فكان يقول: يا عباد الله كرموا وأجملوا. كنا نأتي زيد بن كنا نأتي وين كنا نأتي زيد بن صوحان زيد بن صوحان كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكان ومن كان معنا كنا وكان هكذا شيخنا كنا وكنا أو ومن كان معنا كنا وكان أو كنا وكنا وكنا وكان إن قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن ومحمدا نبينا إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. يقصد بقوله ومن كان معنا كنا وكنا يعني كلاما أيضا يضيفه، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا يعني نفعل ونفعل. نعم. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. نعم. أحسن الله عليكم. قل لا. قال زيد: لا تجعلوا على الغلام ما تقول يا غلام، لا تعجلوا على الغلام ما تقول يا غلام. قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. انتهى كلامه. قلت: وفي هذا دليل. فكانوا زهاء، والذي مر قبل قليل قال: كنا نأتي زيد ابن صوحان، الظاهر أنه بالضم ابن صوحان. نعم. أحسن الله عليكم. قلت: وفي هذا دليل على أن البيعة لا تؤخذ في الدعوة، لأن الله عز وجل قد أخذ على عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، وما على الداعية إلا أن يبين الناس ما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. وقال له: فذكر إنما سكن تماما. إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. نعم أحسن الله عليكم. وقال له: فذكر ما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وبعد البيان الذي فذكر. أعد الآية. أحسن الله. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وبعد البيان الذي يقوم به الداعية يترك الناس يعملون فيما بينهم وبين ربهم، فهو الذي سيحاسبهم إلا إذا ظهر له أن أحدا ركب محرما أو قصر في واجب، فعليه أن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق الشرعية لذلك وبحسب الحالة المناسبة. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردوا بما أوجبه عليهم. أعد. وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة لذلك وبحسب الحالة المناسبة. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا. نعم. أحسن الله عليك. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردوا لما أوجبه عليهم وكلفهم به، أو أن يتآخوا أو أن يثق المتبوع في التابع حتى يعطي الطاعة العمياء، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. الجهة الرابعة: جعله للطاعة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الثلاثة التي تدعها طاعة عسكرية لا بد فيها من التنفيذ، سواء كان الأمر خطأ أم صوابا، باطلا أم حقا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الخطأ ومؤيد بالوحي يشاور أصحابه رضي الله عنهم، فقد شاورهم يوم بدر وشاورهم يوم أحد. وقد مر بنا قريبا أنه كان يبايع أصحابه رضي الله عنهم على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطعت. أما الطاعة عند البنا فإليك ما قاله في رسالة التعاليم، قال: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والنشة والمكره. وذلك أن مراحل هذه الدعوة ثلاثة، إلى أن قال في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين: ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى كلامه. قلت: وهاتان الناحيتان غريبتان عن الإسلام، فالطاعة في الإسلام حكمها الوجوب، إلا أنها مقيدة بقيود. الأول: مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد أن إنما الطاعة في المعروف. القيد الثاني: أن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطعت. رواه البخاري بمعناه في كتاب الأحكام من صحيحه. وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع العبد. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وأورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنهم قال: أتى يوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أعد والأحاديث دالة، أعد. وهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بيستطيع العبد. وقد بوب البخاري بقوله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقونه. أورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، قال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، إلى آخره. معنى لا نحصيها لا نطيقها، ومنه قوله في سورة المزمل: علم أن لن تحصوها، أي لا تطيقوها. ومن هنا تعلم أن قول البنا ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية. ومعنى ذلك أن الناحيتان تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير. وشعار الصوفي: كن بين يدي شيخك كالميت، أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء، ونفذ كل ما يطلبه منك وإن ناقض الدين والعقل. وشعار النظام العسكري يقول: نفذ ثم اعترض، أي لا تعترض قبل التنفيذ. ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي العسكري الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام. أعد. ومن هنا في تقطيع، يحصل تقطيع عندك في الصوت. ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي العسكري في طاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام ومضاد لهم، وبالله التوفيق. قال الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان: إن للطاعة في الإسلام حدودا ظاهرة ومعاليم واضحة. يقول الله تبارك وتعالى: ومعالم واضحة. صلى الله عليه وسلم. ومعالم واضحة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله هي أساس التوحيد وحقيقته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله أطاعه. ولذا أنزل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منزلته ولذا أنزل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة لم ينزلها أحدا من الناس، وجعل له طاعة لم تكن لسواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الطاعة المطلقة التي جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتحقق إيمان عبد بها لأنه عصمه الله من الخطأ والهوى. وفي هذه الآية فرض الله طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية فرض الله طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لهم فيما سوى ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وذلك أن ولي الأمر مهما كان على علم وفضل فإنه بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان والميل مع الهوى والأمر بالظلم وغير ذلك، فكان لا بد من وضع حد لطاعته حتى لا تزل الأمة بخطئه. حتى لا تزل الأمة بخطئه. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. فكان لا بد من وضع حد لطاعته لا تزل الأمة بخطئه ولا تنحرف بانحرافه. ولذا أوجب الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولي الأمر، إلى أن قال: فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفي الذي أدخله البنا في أصوله؟ صوفي. فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفية الذي أدخله البنا في أصوله؟ صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفرض بيعة وجعل لها أركانا 10، وفرض طاعة عمياء وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ. ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ. أحسن الله عليكم. ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الاثني عشرية في أئمتهم، وإلا الصوفية في شيوخهم. ومع ذلك يزعم البنا أن دعوته دعوة سنية سلفية مع ما فيها من طوام ودواهية أوقعه فيها تربيته الصوفية التي عاشها في نشأته وطبق الكثير منها في دعوته. نعم، نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدكم. تحفظ شيخنا.